Automatic System. طبعا المسمى يعني يشوف الروت ديزماتيك سيستم. هندرس فيسيولوجي، هندرس احنا كميه انسبكشن الانفلود ست بتاع الذبيحه اللي هي الفلاتر مهمه جدا جدا جدا، والفحص بتاعها مهم فور كوريكت دياجنوزيس. زي ما قلت قبل كده ناخد 90% التيومر بروسس و3-4% السبتيك انفكشنز او السبيوريشن او السبيوراتيف انفكشنز. لكن عشان اوصل لمعلومه تطبيقيه بضطر انا ادي حته اكاديميك عشان افهم الحكايه وافهمها شاطري مش في الديتيل. هنا الليمفاتيك سيستم، القصة هنا الليمف أو السائل الليمفاوي، هذا الليمف يأتي من الدم ويعود ثانية إلى الدم، هو originates أو arises from the blood and returns again to the blood. يعني لو بعدين استفدنا بس قبل رجوعه للدم مرة أخرى لازم ان هو في الضغط يترشح فروم واحدة او اكثر من الانفلوز، وافضل كلمة في الضغط فروم الانفلوز اي انفلوز كانت في هذا الانف بتحتجز الانفلوز عن جانب الهارة. الانفلوز دي لنفوية تيشو فيلي تيليكا تيشو رهيب في واحد من الاساس وفي واحد من الهيدروتيما بس دي ديليكال تيشو ريسبوند تو اني ديليكال اي امبيوريتيز في الليمفويد تيشو بتاعت الليمف نود ويل رياكت ويل ريسبوند رابيدلي. هذا الريسبونس مانيفيستد باي في كارنال ساينس اوف انفلاميشن وقد يؤدي الى نيكروزس كما يحدث في السرو. يعني هنا اتحدى لو سألت طبيب في منظر بقاله 30 سنة الكاسيشن بتاع السمر ده ايه؟ ما الكاسيشن هي كاسيشن خلاص ما يدريش ان هي كاسيس نيكروزس، هي بريك داون او نيكروزس. ليه؟ لان الليمفويد تيشو فيري ديليكات تيشو ريسبوند تو اني ايليكانت ويظهر انفلاماتوري تشينجز ايفن نيكروتيك تشينجز اللي هي بما فيها الكيزياس نيكروزس اللي هي باثوجنومونيك ريجون اوف ذا تيوبركولوز. طيب دي الاكتر اللي نفهمه عايزس فروم ذا بلاد، عايزين نفهمه. انت عندك هنا اي تيشو في جسد الحيوان بيتكون من individual cells. طبعا درست سايتولوجي وهيستولوجي والكلام ده. ايا كان العظم تيشو ليفنج تيشو السكن المصل الاورجانز كل دي تيشوز بمختلف مسميات ابيثيليال كونكتيف تيشو مش عارف مصل تيشو الى اخره. فالاستراكشرال يونت هي انديفيديوال سيلز. صحيح الارتريز زي ما درستوا بيبقى فيه 5 برانشز وارتريوز، وهنا الارتريوز في فعلا بتقترب الى حد كبير من الانديفيديوال سيلز، وكذلك الفيليولز بتقترب من الانديفيديوال سيلز، لكن التغذيه الحقيقيه للانديفيديوال سيلز لا تتاتى من الارتريوز. الويستس اللي بتنجم من نتيجه الميتابوليزم من الانديفيديوال سيلز برضه ما بتروحش عبر الفينوس كونال دايركت. الوسيط هنا الليمف. ليمف از ذا ميديوم. ليمف از ذا ميديوم باي ويتش اوكسجين اند النيوتريانس ار بروفايدد تو ذا انديفيديوال سيلز برغم الابروكسيميت او كلوز كونتاكت للارتريوز. فالريوز الانديفيديوال سيلز لكن الاكشوال كونتاكت اللي بيقوم بالوسيط او بالوساطه بيقدم النيوتريانس والاكسجين ويعمل الاليمينيشن ويخلص وان بما فيها الفهم والشعور الالف. اذا هنا نتوجب في كونتينوس انفيوجيشن، ان انت ده ما يجيش يوم من الايام او في ساعه يخلص. الليمفا از اولويز بريزنت، دايما موجود. هنالك كونتينوس انفيوجيشن اوف ليمفا حول الانديفيديوال سيلز. ايه اللي بيضمن الكونتينوس انفيوجيشن للليمفا حوالين الانديفيديوال سيلز؟ الاختلافات في ضغط الدم بين الارتيريال سايد والفينوس سايد، دي فاريشن بتوين في بلاد بريشر، ودي حاجه ان هو دي حاجه ابديه وحاجه ثابته. بيضمن كونتينوس اكزيميشن اوف ذا ليمف اراوند ذا انديفيديوال سيلز. اكثر بعد ما بيقضي المهمه بتاعته ديس انفورس انتو ذا فيسلز. في فيسلز زي ما في بلاد فيسلز في ليمف فيسلز. الليمف فيسلز دي ساعات بيسموها ليمفاتكس، يعني كلمة كده تقرا ليمفاتيك، كلمة ليمفاتيك على بعضها كده كلمة واحدة معناها ليمف فيسل. ليمفاتيكس يعني ليمف فيسلز. بعد ما بيخلص المهمة بيمشي في الليمف فيسل. طب بيمشي يروح فين؟ لازم يمر في سمول ليمفاتيكس، وبعد كده غادر ليمفاتيكس، ثم يعدي على ليمف نود. لازم الليمف يعدي على الليمف نود. الليمفاتيك اللي داخل الليمف نود دي بيسموها افيرال الليمف فيسل. يعني هنا دي نموذج الليمف نود. الليمف نود في مجملها بتبقى اوفر اور راوند، يعني بيضاويه او مدوره. And somewhat compressed، ومضغوطة شوية. Somewhat compressed دي بتبص حضرتك هنا receiving lymphatic اللي هشة الليمف نود اسمها افيرانت lymphatic، واللي خارجة من الليمف نود اسمها افيرانت lymphatic. ممكن يدخل الليمف نود أكثر من افيرانت lymphatics، ممكن ممكن يخرج فيها برضه اكثر من افيرانت الليمفاتكس. هنا عمليه الدخول والخروج بيحصل هنا فلتريشن او ريتينج ان امبيورتيز في الليمفويد تيشو. الليمفويد تيشو زي ما حضراتكم شايفين دي كبسول. الكبسول اوريجينيت منها سرير او ريتيكولار لو هو يعني عنده ضمير، اي ليمف نود بيشيلها لما يجي يقطع لحمه كده مرتين بيشيلها على اساس ان دي في الاخر تبقى بيرنج او كارينج امبيوريتيز. كارينج امبيوريتيز دي انفلونزا بتبقى في سبور الليمفاتكس بتخش على الانفلونزا بتطلع كائفه واحده سمول ليمفاتكس. السمول ليمفاتكس بتبقى الرص تلاقي فيه لارجر ليمفاتكس تلاقي فيه حضرتك في كسر الفتيحه ثلاثه ميجور ليمفاتكس ثلاثه ميجور ليمفاتكس. بعد ما عدت على الليمف نودز في ثلاثه ميجور ليمفاتكس. خليك معايا هنا في الديوب دي اللي انا ماشي معاها على طاوله او بتاع دلوقتي هنا حاجه اسمها ار. الار دي اللي اسمها ريسبتيكولار هايلي او المستوعب القيلوسي ريسبتيكولار هايلي المستوعب القيلوسي ده بيبقى اسوينج و يبقى الدايمتر بتاعته في حدود 2 سنتيمتر دايمتر 2 سنتيمتر او 19 ملم بتقع اضافه دي اضافه بنيسه او تحت مستوى لاس ثراسي الدبر. هذا ثراسي الدبر يعني لاترال ريترو فارينجيال ليمف نود. فين حته ان في 7 سيرفايفل انفكتد بيز. الفيرست وان سيرفايفل از اطلس. الاطلس لها وينج تحت الوينج اليمين في واحده لاترال هيترو فرينجال انهاستر الريسه الليمف نفس دي فيها ريس فاص جرام فاص صغير كبير صغير تمام. فهنا الكبير بتاع الهيد والنيك من لاترال هي مش كبيره في الحجم بتبقى لاترال بيترو فرنجا اللي بتجمع الليمف بتاع الهيد والنيك اللاترال بيترو فرنجا يجمع بيها مين الطرفيه الانفلاكت واحده في اليمين وواحده في الشمال وبعدين تصب الليمف بتاعها فين؟ في الجاجيولار فين بتاع الجهه اللي هي بتاعتها في اليمين في الجاجيولار فين في اليمين والشمال في الجاجيولار فين الشمال. اذا هنا برضه النيرف اوريجينيتس فروم ذا بلاد اند ريتيرنز باك انتو ذا بلاد لازم يعود للدم مره اخرى. بس اطلع عرضته للدم بيبقى هنا فلتر ليفين تاركا الامبيوتس. الامبيوتس بتاع الميجر انا قرار انا مين الميت انسبكتور الذكي اللي هو ايه بيوبين القرايه اللي هو مش قاعد في البيت يقول لك انا اللحوم صعبه وانا سقطت وانا ايه وش مالك كده. نعم واحده في اليمين واحده في الشمال بدايتها اللاترال ريتيو فارينجيال اللي موجوده تحت الوينج اوف ذا اطلس في الفيرست سيرفايكال فيرتيبرا معاه ولا مش معاه؟ دي اذا انا التارجت بتاعي هو الليمف بس انا لازم اكون فاهم الليمف بيقول لي ايه يعني ازاي بجد لازم اعرف السيناريو عشان اصل ليه التطبيق. دي ليمف is almost similar to في نظر بلازمة بلازمة الدم يعني بلازمة كفاية في الدم الليمف قريب منها في الشكل لكن الليمف بيبقى ثينر يعني اخف في القوام اخف في القوام في القوام لانه مرة كده وفي كونتكت في الفيسكوسيتي بتاع الحاجات بتاعت نظر بلازمة شوية الدم بيومين. انما هنا الليمف هو اندروجين عشان كده هو سينر ذان في بلاد بلازما اوسو ذا ليمفاتكس از نيرل سينر ابوز فيز الاورده الاورده لكنها برضه سينر والجدر بتاعتها ارق من جدر الاورده الليمفاتكس هنا او الليمف فيسلز تشارك الى حد كبير الاورده لكنها القطر بتاعتها اقرب من الفيز فيها فالفس. شوف هنا حضرتك هنا في فالفس زي ما الاورده فيها فالفس لكن الفالفس بتاعت الليمفاتكس بتبقى اكثر في العدد حينما يمتلئ الليمف فيسل بالليمف بينما يبقى في الليمف شكل بنسميه احنا بيدد ابيرنس بيدد بيدد شفت السلحه حبات السلحه ما تبقى جنب بعض كده تبقى بيدد ابيرنس. هنا القصه نركز على الليمف نودز. الليمف نودز لما باجي افحصها حضرتك بتفحصها من حيث السايز. شيء طبيعي السايز لازم اكون انا عارف النورمال سايز باي كيف هتقول لي عشان لما يبقى فيه ليمفادينايتس وفي اللارجر سايز لما اعرف النورمال من الابنورمال اجيب اقول لحضرتك والكلر از ويل النورمال كلر اللون الطبيعي يعني انت ما فيش حضرتك يشوف اللون تفتح كده تعمل انسجن الميزنتيريك في اللون ده تلاقيها اولموست بلاك تقريبا لونها الاسود الاسود في الميزنتيك ليمف نود بتاع الكتل تبقى تقريبا لونها اسود. ده طبيعي انما بنلاقي اللون الاسود ده في الليفت برونكيال دي غير طبيعي، دي انثراكوزيس ده كلام غير طبيعي وهكذا. اذا السايز نورمال سايز، الكلر الكونسستنسي والشكل بتاع الليفت فلويد. اذا هنا اربع بارامترز، اربع بارامترز سايز اوف ذا ليفت فلويد، الفورم الشكل بتاعها، الكلر الكونسيستنسي. الهدف من الكلام ده عشان حضرتك توصل بيه كوريكت دايجنوزس، الهدف كوريكت دايجنوزس من خلال تعرف الاكستنت اند سيفيريتي اوف ديزيز. اكستنت يعني مدى بتاعه، واحد يقول لي المدى اعرفها ازاي؟ انت لازم تكون الانفلوب بتاعه الزمام بتاعه، الزمام اللي هو اسمه ايه؟ الدرينج كارير، الدرينج كارير. الحته دي الليمز نود فيها انفلاميشن بتعبر عن النطاق ده، الحته دي يبقى انت بتعرف الاكستنت بتاع الديزيز، النطاق بتاع الديزيز، هل هو لوكالايز اور جنرالايز، السيفيريتي بمعنى في اديونس اور كرونيسيتي. اذا هنا الدرينج اريا بتعرفها بتاع الليمز. بالنسبه للسايز اوف ذا ليمز نود في وايد فاريشن، وايد فاريشن في السايز. ممكن تلاقي حضرتك السايز يتراجع من البين هيد، يعني لو شوف راس الدبوس البين هيد، يعني حضرتك واحد مليمتر تو شوف هنا اكبر حاجه بقى من الصفه اللي هي والنط، والنط والنط اللي هي جزء الهيد، يعني تقدر تقول قطرها 10 سم مثلا، يعني لو جبت الجول نقطه مليئه 10 سم ممكن تلاقي اليوم في رود كبيره بعبره كده في السايز بتاع الجول نقطه. ممكن تلاقي ليم في رودز في حجم راس الدبوس وما بينهما، وما بينهما. بالنسبه للفورم in his فبعد ما بيخلقها بالسكينه انسايز بريتم لان فوق التيشو ما يجيليش هنا في الفيروس وكنا نفرد شويه كده هنا في المناطق الضوء هنا في المناطق الضوء هنا في ضرائب الجيزي ماتيريال بتنزل فكنا نفرد على شويه ان شاء الله تبقى يبرد الاصلاء انا هنا في بريتم انسايز بريتم for evidence of the right cheesy material في البرينكما بتاعت النيفلوجا وعشان البرينكما تبيه الزيبوزة لازم تعمل انسيجن mostly most of the nephilos are embedded in fat فتعمل هنا انسيجن في الفات وتقوم قادر بالمرة زي ما بالظبط لما بتيجي تفحص الكدني الكدني برضه embedded في الفات بعمل انسيجن to be exposed the parenchyma parenchyma not the hyalas فالكبر الكبر بيبقى لونها جراي تقدر تقول لون رمادي بس انا كنت بقول لك جريش وايت جريش وايت ان كبر اللون هو بقى البارينكما البارينكما جريش وايت ان كبر البارينكما وساعات تبقى لونها وايت وفلين في نون ده بيبقى موجود في العقد اللي بتبدأ خنازير واحنا ما بنحبش نجيب سيرة الخنزير إلا only to identify يعني عشان أقول دي خنزير يعني أنتم بتاخدوا في السكاشن دلوقتي identification of me animal species دي خنزير دي خنزير توكسيكلور identify توكسيكلور فهنا اللون البريد ده ممكن يبقى لايت في الخنازير ما عدا الليمف نودز بتاعت الهيد والنك بتاعت فلازم تمنها ريدش تمنها ريدش جامد كلام دي تريكما ممكن يبقى almost black طبيعي انا بتكلم على طبيعي كما في تريكما بتاعت الزنتريك الليمف نودز بتبقى تقريبا لونها اسود تبقى لونها اسود وده نورمال في تريكما بتاع الزنتريك الليمف نودز consistency the lymph nodes of the abdomen بتبقى moist more moist than the other lymph nodes of thorax and carcass lymph nodes كمان the lymph nodes بتاعت الصبغة المماري يعني ممكن ما تتهم يعني ما كانت تهلك بقرة او جاموسة كانت بتهلك هتيجي حضرتك تفحص لازم تفحص الصبغة المماري lymph nodes ما هناخد مع بعض هتلاقيها قدمتس هتلاقيها قدمتس هواي بسبب فيسيولوجيكال قديمة فيسيولوجيكال قديمة اذا هنا consistency ممكن يبقى هنا قدمتس بسبب inflammatory changes والسايز احنا بنلاقي بتاعه النورمال سايز يعني زمان هتكلم معاك اقول لك والله النورمال سايز عمرها 7.5 سم في عرضها حوالي 2.5 سم عشان بقى النورمال انيشال اما في انفلاماتوري تشينجز يبقى في ثمة انلارجمنت تعرف ان في انفلام في ليمفادينايتس وتقدر تشوف القلب ده بتعمل بروجكت ديجنوزيس ده بالنسبه يعني الحاجات اللي هي يعني يجب نعرفها مبدئيا هنالك يعني مسمى الحقيقه انا ماليش عارف هم سموه ايه كده حاجه اسمها هيمال ليمف نودز هيمال ليمف نودز وهي مش ليمف نود حقيقيه يعني ليمف نود الحقيقيه يبقى في الليمفويد تشوف ويبقى في افيرنت الليمفاتكس وفي افيرنت الليمفاتكس ساعتها نقول دي ليمف نود انما دي الاستراكشر بتاعها يضاهي او يشابه السبلين الطحال وعشان هو يشابه الطحال سموها برضه اكسسوري سبلين قالوا عليها كده اكسسوري سبلين هي من ليمف نود از نوت ريال ليمف نود بيكوز ات از نوت هافينج افرنت او افرنت ليمفاتكس also not possess similar to the اسبرين. يقول لي اسبرين ازاي؟ لما تيجي تعمل قطع في الاسبرين هتلاقي فيه وايت اند ريد بلدز، وايت اند ريد كوربسلز او وايت اند ريد بلدز. فاكر يعني تقطع كده تلاقي فيه حاجات لونها احمر اوتنيتد مع لونها ابيض، ها؟ وايت اند ريد بلدز. هنا دي هيماليكتروز بتبقى تقريبا لونها اسود او من نوع لها دارك ريد، دارك ريد او اولموست بلاك. شوف هتحس ان لونها اسود. طب السايز بتاعها، السايز بتاعها اب تو بي سايز، بي سايز في حجم البسلايه، في حجم البسلايه. في هيماليكتروز بتبقى موجودة في فلاحة الكتل والغنم، لكنها تكون absent في ذبائح الهورسز and pigs، absent في الهورس والبيجز. دائما في الموجة بتبقى موجودة في الكتل بلاف الصحي يوتينيا ستيشن. يعني انت عارف الدهنة معظم تخزن تخزين الدهن او فات ديروز ديروزيتس او ديروزيشن في الكاتل الكاتل سيزر بتبقى تحت الجلد انت بيسموها البدن. كنت مكانة الدهنة سمينة تلاقي في بدن او صار يوتينيا ستيشن كتير، فهنا تلاقي في مرشة حاجات لونها اسود، لونها ايه؟ اسود او نصف الى الضاق ردة نودز اللي هي الهيمة في النودز. هتلاقيها برضو في along the course of Europa في اللي هي اللابر ريجون، في منطقة القفن الصابة اللابر ريجون اللي هي منطقة بين الجناب. انت اللي يعني انت بعد الفراسك بالتبريد في ستة لابر وبعد كده في سكة عمى. فهنا في المنطقة دي، المنطقة دي اللي هي الصف لابر ريجون هتلاقي موجود الهيمن في موجزة، هتلاقي موجود اسود في الحبات اللي هي يعني في حجم البسلة الأصغر. أنا أتذكر في يوم من سنين طويلة كنت في التهذيب وبعدين طالبة جابت نص كيلو نفع كان شاريينه فكان فيها هيمن في موجزة فما رضيتش أطبخه، لا أنت فيها إيه؟ يعني فيها مرض. فممكن قوي الهيمن الانفلونز هي دائما بتبقى موجوده في الفات، الهيمن الانفلونز تبقى لونها اسود تقريبا او بمعنى دارك ريد وبتبقى في حجم البسلاي او اصغر. وكلما كان الحيوان أليم يعاني من الانيميا او الكاكيكسيا، كاكيكسيا او زادت شويه. هنا الليمفينوز في الغنم تلاقيها في تحت بنيث ذي بريتونيوم، في برضه في مكان الصاب لمبر ريجن بنيث ذي بريتونيوم. ده اللي هو حكايه الهيما الليمفينوز او اكسسوري اسبنين او اكسسوري اسبنين. هنا نخش في الجلد، واي حاجه عندنا هي جلد اي حاجه. على فكره انا في الامتحان يعني الحته بتاعتي الحته الصغيره بتاعتي بحب دايما افرز اللي حضر من اللي حضرش. اي حاجه بنقولها تتوقع، احنا قلنا حاجات قليله مش حاجات كتير. ف احنا بنخش في الجد اللي فات كان جد بقى كل حاجه جد. هنا حته الجد يعني الجد في الوقت اوفر كده قبل كده الحكومه الثانيه ونقلوا للنتيجه الثاني في النت نوتر في كابل تشيس وفور كوارتر والكاتب الثالث والاخير نت نوتر اوف ابل اند لايف كوارتر فبالنسبه للهيد احنا قلناها كده في المسيرة دول سيبوز مع صدق لا برضو علم الانزيجن اوتوماتيك كده في البروتين لينفينول. برضو لينفينول شيزة افلاتين لينفينول تظهر في حدود 7.5 سنتي وظهر في حدود 2.5 سنتي. نفس الطريقة المعلومة دي أنا قبل كده نفس الطول والعرض ده بتاع البريسكابيولار لينفينول. لكن البريسكابيولار إنجيت يعني هي مطولة ما هياش لكن البريس كابيلار هنيجي نقولها بعد كده هنقول من 7.5 ل 10 سم طول وعرض 2.5 سم. الباروتيد لينفينول فلاتن بالطبع طولها حوالي 7.5 سم وعرضها حوالي 2.5 سم بتبقى روبيت الدم مولايز ات ذا مارجن اوف مسيره نص النيل تو دي بتبقى كفر دويت باروتيد سيرفيفري جلاند. أرسو الإنترنال ريتروفارينجي قلت برضو الكلام ده قبل كده وقلت لحضرتك يبقى فيه ثلاثة أربعة بروكيرا رينكس. وبعدين لو أنت عملت السكينة كده عملت إنزيشن هتلاقي السكينة أوتوماتيك قطعت في 2 إلى 4 2 كبار و 2 صغيرين وبعدين مفيش هنا بقى يمين وشمال زي الباروتيد وزي الصفرا الزغري لان هي سنترال ده في الميديا كده وبيبقوا بتوين التو هايوي بونز. التو هايوي بونز الكلام ده تقدر تبقى كده كده هتتحسسهم. التو هايوي بونز بتبقى اسمها ايه؟ انترنال ريترو فارينجال يعني باك تو دي فارينجز ورا اما ورا الدبلوم حتى بيسموها خلف الربعومية خلف الربعومية خلف الربعومية هما اثنين هما أربعة هما أربعة اثنين كبار واثنين صغيرين بيقعوا جميعا بتوين التو هايرويد بونز لو قعدت كده في السلخانة ولاوي مش مجرد بس حقيقي هو يرمي فين التو هايرويد بونز هيمسكوا زي عصايتين كده وسكينة انزيرشن. شوف هنا وضع الراس كده ضرب الراس مضروبة يعني دورسال بقى فينتر هي السكينة كده هيبقى هتيجي تبص هتعمل انزيرشن في الانترنال ريترو الثلاثة دول صعبة جدا وهو الانترنال اكشوالي ويكتشف عليهم في السنة الثانية. انترنال ريترو فارينجيال لينفينود كان انا قلتها كده انا بسميها مسمى غريب شويه يعني مسمى انترنال فيترو فارينجيا بال 18. معلش يعني احنا ساعات كده ال 18 ايه؟ لان هي دريلنج بوث فارينجز اند لارينجز يور بروزس تي بي خشه ريسبيراتوري الانترنال ابو صار فيترو فارينجيا طب خشه دايجستيف ابو صار. عشان كده لها سبيشال كونسيدريشن في الحكم لها دلال ومتدلعه شويه بعد نكون قاعده اكسبشن في اكسبشن في التوبركلوزس هبقول لك عليه اما نوصل له. ذي انترنال ريترو فارينجيال انفلونزا دريلينج ذا بوفر فارينجز اند لارينجز فارينجز اند لارينجز. عشان كده اي روح يخش في التي بي فهي هو ايه؟ في الوصال بوخ اطلاق اللي هي الانترنال ريترو فارينجيا. Therefore, possessing special consideration في الجارجمنت بتاع حنقول لما نوصل ليه. طبعا الاي بتاعتهم كلها الدرينج اللي هي فعلا اللي هي والاي اللي هي نادرا عشان بس يسهل المطريه شويه معايا بقى الهيد ليمف نودز وات ما كانش كويس هو يعني كانت الشرطه والنطر والنطر بس انا اول الدجست بيبقى يعدى عن فهمت يعني لا نعم يا رجل فكرت له فكرت له المتر بيتو فرنشيال هي المصدر بتاعت الهيد والنيك فحضرتك هي تقع بنيث ذا ويندو اوف ذا ابس ده لما كان ليه عشان كده بيقول دايما ان هي في نهايه دي بيبيعها فيها في الهارد انيمال براكتس بتبقى تو سايز معاها حضرتك تو سايز فهنا بتبقى في نهايه السايد الصيد يعني كامل بيسموها جزرين شقه شقه فهنا التفاوت ده عشان شباب وشبابيه معانا حضرتك وهي تفتح وينج اوف دي اطلس الجرين شقه بتاخد من الثلاثه اللي قلناها احنا عايزين القصه حضرتك بتاخد من الصف ماكسيلاري تاخد من الانترنال من كونفريشن تاخد من الروابط وتودي والفوق والضر بيجي منها خيط لينفاتكس جاي من اللاتر ريتو فرين اللاتر ريتو فرين تودي على طبقيه النخبه اللي حكمها من زمان ويروح منها خيط خيط لينفاتكس تروح على مين البري فيكتورال لينفاتكس هدول الكلام ده فيه البري فيكتورال از ريالي ماستر لينفاتكس تشيست اند فوق والضر زي ما حضرتك شايف ركز معايا كده ايه صاير حضرتك حضرتك خدت الانتيريور بتاعه فشيء طبيعي انا بشوف هنا اكس يعني عدد الظهور قدامي 13 اكس بالغ في سبعه منهم مثبتين دورسالي وفنترالي سبعه بينما السته اللي هي البخارة بيسموها حضراتكم الفلوتي جريبس العين يعني هي مش مثبتة بنترالي فالطبيعي ان انا اقدر اقول والله ده الفيلسفين ده طلع الاولاني يعني اي ممكن سبيكتور ده طلع الاولاني ده معروف ده الثاني وده الثالث وده 13 وده الاخير سنه تغلى اذا هنا هنتكلم الاول حاجه عن الرئيسه بتاع الجسم والتوب بارتر اللي هي برين فيكتورال ليفنودز هي برضو اثنين الى اربعه ليفنودز اون ايتش سايد اون ايتش سايد زمان ليفنودز الرئيسيه بتبقى سوبرفيشالي يعني على الوش اما هم حضرتك سوبرفيشالي يعني ما هيش محتاجة أفحر أو أعمل ديب إنسجن عشان إكسبوجر بتاعها أما هم سوبرفيشال سيكيوريتي وده الأساسي وفي حاجة بتبقى أحمر شوية بعدها الطريق بتاع البريك بتاع الفيرستريك أنا أركز على الضلع الأول الفيرستريك لو انا خدت الرسمه دي حضرتك كده جبت الصنع الاول برضه انا الحقيقه لو بتاع تشريح شويه بس الصنع ده الحقيقه اللي هو مريح المشاكل الصنع الاول يا جماعه الريبر اتاتشن او ارتكيوليت دورسالي مع الفيستس اوسيكلتر وفنترالي ينور فيه حته دبوشه كده اسمها بوستر كارتريج والجزء الكارتنج هو الارتكوليت مع الفيرست سيجمنت اوف ستيرنم معايا وانت عارف حضرتك ان الستيرنم سبع سيجمنتس وبرضه بتبقى العريش بتبقى العريش كده بتبقى مثبت اللي بتبقى جميله قوي هتبقى العريش الصفر لكن ضمن الالوان تبع جزء السفر يحصل اوسيفيكيشن لهذه الكارن. وفي طريقه الاستيميشن اوف ايشن من خلال الاوسيفيكيشن دي معادله معقده شويه. خلينا في الفيرست اذا هنا اوسري ارتكيوليت مع اللي هو ماسك التمره برضه انا مش عارف اكسبه. هتركز على حضرتك منتصف الفيرستريك جاست انتيريور تو ذا ميدل اوف ذا فيرستريك جاست انتيريور ديت المين لينفلود اوف ذا ريتبكتورال دي المين بتبقى سوبرفيشالي سيتيوريتد جاست انتيريور تو ذا ميدل اوف ذا فيرستريك. طيب يعقبها بقى واحدة just anterior to the main قدام على طول واحدة بس دي بري سيتيويت قدام على طول. طب قدام على طول دي اجيبها ازاي اللي هي دي بري سيتيويت require incision تومن incision 10 سنتي وعمقه 5 سنتي. حضرتك اما تيجي تشوف يا سلام لو الناس تروح للمجزر بتكون فين المصل وهي الترايات بارشيد اسكاليرس مصل اسمها اسكاليرس مصل فعلا ترايات بارشيد اسكاليرس مصل جاست انتيريو تو ذا مين اللي هي سوبرفيشال سيتويتد هعمل انسجن عميق طوله 10 سم وعمقه 5 سم تو سيروز ذا سكند للفلود اوف ذا ريفكتوري. هتلاقيها امبيدد في الفرق يعني انسجن وهتلاقي حواليها شويه هيمن للفلود شويه هيمن للفلود حوالين الريفكتوريز. ريفكتوريز اثنين الى اربعه للفلود السايز بتاعها مش كبير لكن اللي اكبر منها في الحجم هتعرف ان هم صبيان عندها. هتعرف ازاي دلوقتي هقول لك ريبيتورانس اثنين الى اربعه ليفت نودز اون ايتش سايد ها اللايت بتاعك اللي هو منتصف الانتيريور بتاع منتصف الفيرست زمان ليفت نودز سوبرفيشال سيتويتد في السكند وان بتبقى جاست انتيريور تو ذا مين اللي قدام على طول يعني برضه منتصف الضلع التمامي هو مازال اللايت بتاعك. ديب انسجن عمقه 5 سم في يعني انا قدام منتصف الريب اعمل انسجن 10 سم وعمقه 5 سم هتلاقي في فرق دهنه وهتلاقي لبس نور امبيدد في هذه الدهنه ومحاطه بهيمن لبس نور انت بتعمل انسجن في طويان دولار شيك سكاليناس مصر هتلاقي مصر اللي هو تبقى فعلا طويان دولار شيك في مكانها في المكان ده عشان تعرف ان هي كبيره ومقامها كبيره هنا هو الدرين بتاخد من الفاتكس من اللاترال ايكوفارينج وتاخد من الفريش كابيلا لازم تقدم لها الخود الولاء والطاعه وتجيب من الاكسلري للفلود وتجيب من السوبرا ستيرنال للفيول. السوبرا ستيرنال دي شوف حضرتك تحت هنا في الشيست او الدوش في شويه للفيولز تبني للفيول سوبرا ستيرنال يعني هنا شوف هنا الضلع الامامي في الكوستا كارتريجز هنا هو في شويه هتقوم هو اسمهم سوبرا ستيرنال تودينا وفي اكسلري هتبطي وفي انفريس كاميرا وفي اللاترال ريتو فارينجال والريفكتورز دي تبان اكبر حاجه انها كبيره قوي مش نوع ان هي الثراسيك حتى. ريفكتورز ار ريلي ا ماستر لينفيول اوف هيد نيك شيست شولدر اند فور كوارتر اند فور كوارتر مش كل بتاع الهيد كده يصب فيها كيف من انا قلت من اللاترال انتروفارينجال والبريس كابلر والاكزيلري والسوبر ستيل. هنقلهم لهم دلوقتي هنقلهم دلوقتي يوم 13 و 14 في سنة في كده الله دكتور خالد لا سمعت احنا دي يا ابني انا ما عادش معدي انت خدت ثلاث محاضرات انت طب الكتاب والامتحان وكل حاجه انا حتى مش هسافر ومش هرجع ومش هصحى الساعه 4 عشان هو مكاني انما ابني حرام امتحانات الفيلم دي اصلا حرام خلاص انا مش عارف بس والله سمعني والله فيه جاي في جلسات وفاهم بس انا ما اقولش هات الحق انا ما اقولش هات الحق الامتحانات الترم نيجاتيف لها لان دي منظورها سياسي طب ما الامتحان اللي هو الفصل الدراسي الواحد المفروض تدرس 15 اسبوع احنا ما بنلحقش انت حاجه قبل الحلقه ولا احنا بنلحق نذاكر يعني بس يعني